بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة الأعراف من الآية 88 إلى الآية 55 بعد 100 من السورة برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى: أوأمن أهل القرى. قرأ ورش كلمتي أوأمن بإسكان الواو فتصير أوأمن، ولما كان ورش ينقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها صارت أوأمن أهل القرى، على أن أو حرف عطف للتقسيم، أي أفأمنوا إحدى اللغتين. حقيق على ألا أقول. قرأ ورش كلمة على بتشديد الياء مفتوحة فتصير حقيق علي ألا أقول. دخل حرف الجر على ياء المتكلم فقلبت ألفها ياء وأدغمت فيها وفتحت. قالوا أرجه. قرأ ورش كلمة أرجه بكسر الهاء مشبعة فتصير قالوا أرجه وأخاه، ووجهه أن الهاء حرف خفي فأريد تقويته بالصلة. فإذا هي تلقف. قرأ ورش كلمة تلقف بفتح اللام وتشديد القاف فتصير فإذا هي تلقف ما يافكون، من تلقف بتشديد القاف. آمنتم به. قرأ ورش كلمة آمنتم بالاستفهام وبتسهيل الهمزة الثانية قصرا وتوسطا ومدا جمعا بين اللغات فتصير أهامنتم. قال سنقتل. قرأ ورش كلمة سنقتل بتخفيفها فتصير سنقتل، من قتل يقتل. يقتلون أبناءكم. قرأ ورش يقتلون بتخفيف الفعل فتصير يقتلون، فهي مخففة. برسالاتي وبكلامي. قرأ ورش كلمة برسالاتي بحذف الألف بعد اللام فتصير عنده برسالتي وبكلامي على الإفراد. من بعدي أعجلتم. قرأ ورش كلمة بعدي بفتح ياء الإضافة فتصير من بعدي أعجلتم، لغة عند بعض العرب. وألقى الألواح. قرأ ورش كلمتي وألقى الألواح بنقل حركة الهمزة إلى اللام الساكنة قبلها مع حذف الهمزة فتصير وألقى الألواح للتخفيف. وأخذ برأس أخيه. قرأ ورش كلمة برأس بتحقيق الهمز كحفص، لأن الهمز هنا لم يقع فاء من الكلمة، فالهمز هنا وقع عينا من الكلمة، وليس لورش إلا التحقيق فيه. وتهدي من تشاء أنت. قرأ ورش كلمتي تشاء أنت بإبدال الهمزة الثانية واوا مفتوحة فتصير الكلمة من تشاء أنت.